السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. قال المصنف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح: هذه الجملة من كلامه رحمه الله مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض، فقال: والحوض حق، يعني أنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حق على ظاهر ما ورد فيه في صفته وفيما جاء في الأخبار، فليس ثم شيء من ذلك يرد، يعني أي شيء صح به الخبر عن الحوض سواء في وصفه، في عدد كيزانه، في لون مائه وفي طعمه وفي مصدر المياه، كل هذه وردت بها الأخبار فليس فيها شيء يرد، وأيضا لا يؤول على خلاف ظاهره. والمعني بذلك أن هذه الألفاظ والنصوص التي وردت في الحوض لها ظاهر، هذا الظاهر ينبغي علينا أن نفهمه على ظاهره ونعتقده، وليس ثم داع أن يؤول على غير ظاهره. ولعلكم تذكرون قلنا ما قرره أهل السنة والجماعة أن الأصل إعمال الكلام على ظاهره. معايا شيخ محمد؟ الأصل إعمال الكلام على إيه؟ على ظاهره. متى نقول أن هذا الظاهر غير مراد؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ متى نقول أن الظاهر غير مراد؟ تفضل يا وليد. قرينة. طيب نريد أيوة على يبقى الظاهر إذا ترتب عليه أو لزم منه لوازم فاسدة، يبقى في هذه الحالة بنقول ظاهر غير مراد. أما إن لم يلزم منه لوازم فاسدة ففي هذه الحالة يجب علينا أن نعمل به. وما قاله أخونا قرينة، القرينة المعنية بها أن يلزم منه لوازم إيه؟ فاسدة. يبقى أي كلام يا أخوانا في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ على ظاهره ما لم يلزم منه لوازم فاسدة. يقول: وأيضا لا يؤول على خلاف ظاهره، فإنه حق يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك. وهذا الحوض أكرم الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، لهذا نقول إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبحثهم للحوض في العقائد لأسباب. السبب الأول، يعني ممكن تقول لماذا أدخل العلماء مسألة الحوض في المعتقد؟ قال: أن الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب، فإن الله تعالى أثنى على خاصة عباده بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجعل أخص صفاتهم الإيمان بالغيب. طيب، قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الألف واللام في الغيب للعموم أم للعهد أم لبيان الجنس؟ أبا عائشة، للعموم. دليلك؟ الدليل أن الإيمان بالغيب كل لا يتجزأ، فإذا آمن الإنسان ببعض الغيبيات ولم يؤمن ببعض هذا تناقض، هذا تناقض. يبقى الألف واللام هنا للاستغراق، للعموم، تشمل كل غيب. السبب الثاني، أن الحوض دلت عليه الأدلة من الكتاب من السنة بما يبلغ حد التواتر، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. اكتب عندك في الهامش: التواتر اللفظي هو أن يأتي النص بلفظه متواترا. التواتر المعنوي أن يأتي النص مختلف الألفاظ ولكن المعنى واحد. تاني التواتر اللفظ تاني، أن يأتي النص بلفظه متواترا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللفظ ده جاء متواترا. التواتر اللفظي أن يأتي اللفظ أو يأتي النص بلفظه متواترا. معايا يا شيخ محمد؟ متواترا. طب التواتر المعنوي أن يأتي النص بألفاظ مختلفة ولكن معناها واحد. أن يأتي النص بألفاظ مختلفة ولكن معناها واحد. يبقى نظرنا في الألفاظ وجدنا الألفاظ مختلفة، واخد بالك، ولكن وجدنا أن هذه الألفاظ المختلفة دلت على معنى إيه؟ واحد، فبنسميه متواتر إيه؟ معنوية. تواترا تواتر إيه؟ معنوية. والتواتر اللفظي والتواتر المعنوي يعمل بهما كشيء واحد، لأن اللفظ بيدل على معنى والمعنوي بيدل على معنى. ومن أنواع أو من أمثلة التواتر المعنوي رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. هذا جاء متواترا في نصوص كثيرة مؤداها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ربه يرفع يديه في الدعاء. لا، متواترة في الدعاء، ده الأصل. ومن قال أن هذا الموضع لا نرفع فيه يلزمه الدليل. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الأصل في الدعاء رفع الإيه؟ رفع اليدين. طب أخونا قال الموضع ده لا يجوز، هات دليل، ائتنا بدليل على أن هذا الموضع لا يجوز فيه رفع اليدين ونسمع للدليل. تماما كما نقول أن الأصل في الدعاء الإصرار أم الإعلان؟ الإصرار، ده الأصل في الدعاء. فمن قال أن الدعاء في هذا الموطن جهرا، يدعو رجل ويؤمن خلفه قومه أو أصحابه، يلزمه الإيه؟ الدليل. طب ما جابش دليل، نرجع للإيه؟ ها؟ ركزوا معايا في الحاجات دي بحيث لا يختلط عليك الأمر. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسعي عند المقبرة، ده الأمر. الأمر يحتمل الإصرار ويحتمل الجهر. طب بنحكمها ازاي؟ بنشوف الاصل في الدعاء ايه. هل الاصل في الدعاء الاصرار ام الاصل في الدعاء الجهر؟ الاصرار. يبقى انت الذي يجب عليك ان تاتينا بدليل يدل على ان يجوز الجهر في الدعاء. ايضا تامين الناس خلف الامام في صلاه الجمعه والامام على المنبر، الذي ورد في حق الامام ان يشير بالسبابه، هذا الذي ورد. طيب المامومون يدعون ربهم ويؤمنون؟ نعم. طيب يرفعون أيديهم؟ الأصل إيه؟ الرفع. الأصل إيه؟ الرفع. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. فأتنا بدليل على عدم مشروعية الرفع عند التأمين خلف الإمام والجمعة. أنتم معايا يا أخوانا؟ فدايما مسألة الأصول في الأشياء تجعلك تكون على بينة من أمرك. الأصل كذا، خلاص خرجت عن الأصل يلزمك الإيه؟ الدليل. واضحة؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين والإصرار. طيب الإمام طبعا خدوا بالكم ليس من السنة أن يدعو الإمام في كل جمعة، يعني على الدوام، لا، بعض الأحيان ينهي الخطبة وينزل من غير دعاء، ولكن هب أنه دعا يرفع السباب الإمام، والمأمومون يؤمنون خلفه، أما رفع اليدين فهو الأصل. فمن قال أنه لا يشرع للناس أن يرفعوا أيديهم خلف الإمام في صلاة الجمعة أي وهم يستمعون إلى الخطبة يلزمه الدليل، فإن جاء بدليل فعلى العين والرأس. يقول السبب الثاني أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، لأنها رويت من طريق أكثر من 50 صحابيا، وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق 80 صحابيا كما سيأتي مزيد بيان ذلك. السبب الثالث أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة، فقد خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا، وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض كما سيأتي بيانه. فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر الغيب وبنقل متواتر لا يجوز رده بمخالفة المبتدع من أصحاب الفرق الضالة، وعليه كل من خالف أهل السنة والجماعة في الحوض فهو مبتدع، فهو إيه؟ مبتدع. طيب، المخالفة من المبتدعة جاءت على وجهين. الوجه الأول أنهم أثبتوا أحاديث الحوض ولكنهم أولوها، لم يجعلوها على ظاهره، فهؤلاء مبتدعة ضلال. القسم الثاني أنكروا الأحاديث وردوها جملة، هؤلاء كفرة، لأن هذا رد المتواتر، ومن رد شيئا من الأمور المتواترة في القرآن في السنة فلا شك في كفره. واضح؟ حاضر. مش احنا عندنا أصل إن من أنكر المتواتر يكفر، ولا في كلام ده؟ المتواتر في الدين يذكر متواتر، يعني جاءنا متواتر. طيب بلاش دي، من أنكر شيئا من القرآن يكفر. ليه؟ لأن القرآن جه متواتر. طيب ما السنة جاءت متواترة، فعشان كده قلنا من أنكر شيئا من السنة المتواترة يكفر بذلك، أما من أوله فهو مبتدع ضال. يبقى في فرق بين التأويل وبين الإنكار. المتأول أثبته ولكن صرفه عن غير ظاهره بغير دليل ولا قرين، فهو مبتدع. أما من أنكره جملة وقال لا يوجد شيء يسمى الحوض وما فيش الكلام ده خالص، فلا شك في كفره. نعم، لا، مبتدع. من أنكر الغير متواتر مبتدع. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. فذكر أن الحوض إكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكرم الله نبيه بهذا الحوض، وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قد جاء في الحديث إن لكل نبي حوضا، وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس عنه، يعني ممن ليس من أمته، صارفا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وجهه طائفة من أهل العلم. فإذا الحوض إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي إكرامه إكرام لأمته صلى الله عليه وسلم بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. قال أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، وكلمة غياثا هذه نفهم منها أن الطحاوي رحمة الله عليه أراد أن الحوض تغاث به الأمة، وكون الأمة تغاث بالحوض يعني بما في الحوض، يعني أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض، وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور إلى النار وقبل تجاوز الصراط، يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض، فإن المقام مقام الساعة عظيم والزمن طويل، يلبث الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب، فيكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض، ويكرم أمته بأن يجعله غياثا لهم، فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم العصيب لم يظمأ بعدها أبدا، فهذا معنى قوله غياثا لأمته. ثم قال حق، يعني أنه واقع وحاصل وأنه موجود وأن الإيمان به واجب. وفي هذه الجملة من كلام الطحاوي مسائل. المسألة الأولى أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال، ودلت عليه السنة بقطع، وأما القرآن فدليل الحوض فيه قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه، وهناك عدة تفاسير للكوثر، منها أنه نهر في الجنة وأنه الحوض، وقد جاء أيضا أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يغذونه بماء الكوثر. في حديث موجود عند مسلم، موجود عندكم أم لا؟

وقد رواها عنه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 50 صحابيا، ولهذا نقول هي متواترة لفظا ومتواترة تواترا معنويا، فجمعت بين نوعي التواتر. وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وعن أكمل الصحابة رضي الله عنهم، فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين إلى غير هؤلاء. فجلة الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث الحوض على اختلاف بينهم في ألفاظها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر الكلام عن الحوض كما روى أبو داود في سننه عن أحد الصحابة أنه قال: سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكرر الأحاديث في الحوض، ولذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي. المسألة الثانية: صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. أولا شكله، فهو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو مسيرة شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه، ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر. وقد جاء في بعض الروايات قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، وفي رواية قال: مثل ما بين المدينة وعمان، أو قال: وعمان، وفي رواية قال: كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية قال: كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وثم غير ذلك. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر، فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد، لأنه هو الأصل في التقدير هذا من حيث طوله وعرضه وشكله. ثانيا مكانه، هو في الأرض المبدلة، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهو في الأرض المبدلة. ثالثا آنيته، وصفها صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، قال: كيزانه كنجوم السماء. وهذا التشبيه بقوله كنجوم السماء نفهم منه صفتين: الصفة الأولى الكثرة، بأن كثرتها كثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله، وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه أو أن الناس يشربون بأيديهم. والصفة الثانية أن كيزانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور، فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء، هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. رابعا ماؤه، من حيث اللون أشد بياضا من اللبن، كما ثبت في الحديث قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقد جاء في رواية قال: ماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، يعني من الفضة، ورائحة مائه أطيب من المسك، ومصدر مائه من الكوثر الذي في الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وقد جاء في صفة الحوض يشخب فيه مذابان من الجنة. هذه من جملة صفاته. المسألة الثالثة موقعه، اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط على قولين. يبقى هنا لابد أن تفرق بين مكان الحوض وبين موقع الحوض. بمعنى مكان الحوض يعني أين هو، في الأرض المبدلة كما قال الشارح. كلمة موقعه يعني متى يرد عليه الناس ليشربون. أما بالنسبة للمكان والكينونة قال أهل العلم في الأرض المبدلة في أرض المحشر بجوار الجنة، ويخرج من الجنة ميزابان يصبان الماء في الحوض. الميزابان دولت أحدهم من فضة والآخر من ذهب، ورد بذلك الحديث، يخرجان من نهر الكوثر الذي هو في الجنة. طيب موقعه المقصود بها متى يرد الناس على الحوض، يعني في أي وقت في أرض المحشر؟ هل يا ترى بعد أن يقومون من قبورهم؟ هل يا ترى بعد تطاير الكتب، بعد الميزان، بعد الصراط؟ لأن مشاهد يوم القيامة تعرف بالوقائع التي تحدث فيها وليس بالزمن. يعني مثلا احنا بنقول مثلا ايه، يوم الثلاثاء كنا في مسجد كذا، ويوم الاثنين كنا في مسجد كذا، ويوم السبت سنكون في بلدة كذا. بنقيس تحركاتنا بالزمن بالساعات. أرض المحشر مش كده، ما في الزمن، ولكن أرض المحشر الأحداث فيها بما يحدث. طيب يموج الناس بعضهم في بعض وتأتي الشفاعة العظمى، طيب بعد ذلك تطاير الكتب، بعد ذلك نصب الميزان، بعد ذلك الحساب، بعد ذلك الصراط، بعد ذلك المقاصة، كلها وقائع تحدث في أرض المحشر. طيب مجيء الناس وورود الناس إلى الحوض ليشربوا وغيرهم يبعد ويحال بينه وبين الحوض، أين موقعه؟ يعني متى يكون، متى يكون هذا الحدث بالنسبة لبقية الأحداث؟ أدي معنى كلمة موقعه. يقول اختلف العلماء أين يكون الحوض. يبقى معنى كلمة أين يكون الحوض، اكتب عندك كده، أي متى يكون الورود على الحوض. أي متى يكون الورود على الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم بأنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنهم ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. القول الثاني قول طائفة من أهل العلم أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك، فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضا اختلفوا، هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ على قولين لأهل العلم، والأكثر أيضا أنه قبل الميزان، وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف إلى آخر ذلك. ولشدة طول مكث الناس فإن الله يكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون، فلا يضمؤون ولا يقلقون من شدة هول الموقف. طيب ما السبب في اختلاف أهل العلم في موقع الحوض، أي في ورود الناس إليه؟ الجواب: لعدم ورود الدليل الصريح في ذلك. يعني لم يرد دليل صريح، خلاص يبقى ما ينفعش نقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة وإن الحوض من مسائل العقيدة، لا كده خلط. الحوض من كونه حوض لم يقع فيه اختلاف، ومن خالف من أهل البدعة، وكذلك في وصفه وفي عدد كيزانه وفي وصف مائه كما ذكرنا. ولكن الاختلاف جاء متى يرد الناس على الحوض. لما وقع الاختلاف؟ لعدم ورود الدليل الصريح. فلما لم يرد الدليل الصريح اجتهد العلماء، فالأمر واسع، يقول: فإذا نقول الصواب أنه قبل الصراط وأيضا أنه قبل الميزان. قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في كلام مشهور عنه يتنقله العلماء، قال: والمعنى يقتضي هذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمائهم وسرورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحوض قبل الميزان. هذا كلام الإمام القرطبي، وهو اجتهاد منه رحمة الله عليه، هو الصواب إن شاء الله. المسألة الرابعة: جاء في الأحاديث أن الحوض يذاد عنه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أناسا عن الحوض. يذود يعني يدفع ويبعدهم عن الحوض. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه قوم فيعرفهم فيذادون عن الحوض، يعني يذودهم غيره صلى الله عليه وسلم، فيقول: أي ربي أصيحابي أصيحابي، إلى آخر الأحاديث التي سيأتي توجيهها. وهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان. ليه نوعان؟ لإعمال كل الأدلة. ما هو الأدلة جاءت لابد من إعمالها. وطب نجمع، إن لم يكن في الجمع تعسف لك أن تجمع، أما إن استطعت أن تعمل كل الأدلة بدون تعسف فهذا هو الأصل. يقول: والتحقيق أن الذود عن الحوض نوعان. الأول ذود عام، وهو ذود النبي عليه الصلاة والسلام غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم أو ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذود العام منه صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين. الأولى أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين به من هذه الأمة، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. الفائدة الثانية أنه ورد أن لكل نبي حوضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل أتباع نبي من الأنبياء إخوانه الأنبياء والمرسلين، يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي أن يذهب إلى النبي، فيكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة، رسالة النبي إلى قومه ورأفته بقومه، وإظهار لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر ومن تبعه. أما الذود الخاص فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده، وقد جاء في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه، ثم يذادون عن الحوض، يعني يدفعون بشدة، فيقول: أي رب قومي أي رب أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية لأنس في الصحيح أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابه منذ فارقتهم. فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين، ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون على الحوض على أقوال. القول الأول: إن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعدهم صلى الله عليه وسلم، كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو سداح، أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل، ويدل على قلتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن رجالا عن حوضي، وفي رواية: أنا فرطكم على الحوض. اكتب عندك الفارط، هو الفارط هو من يسبق القوم ليصلح لهم الحياط بأن يلوطه ويملأه ماء، بأن يلوطه، هو الذي يسبق القوم إلى الحوض، يصلحه ويلوطه ويملأه ماء. ما تعرفش التلويط؟ تعرف التلويط يا شيخ محمد ولا لا؟ تعرف التلويط؟ طيب ماشي. يلوطه، كلمة عربية فصحى، ويصلحه ويملأه ماء. الفارط معروف، وناس بيرعوا الغنم، واحد يقول له أنا الفارط، الفارط يعني يسبق بقى الحوض يملأه على ما الغنم تيجي أو بالإبل تشرب. فشرف الله عز وجل هذه الأمة بأن فارط الأمة على الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا يدل على قلتهم، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أي ربي أصيحابي أصيحابي. طيب، قال أهل العلم إن كلمة قوم وأصيحابي ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته، وهذا يناسب هذا القول، لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبوه أو حدوا معه حدة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. طيب، يبقى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي أصيحابي باعتبار عهده بهم، باعتبار إيه؟ عهده بهم، يعني هو صلى الله عليه وسلم رآهم معهم في حجة الوداع أو في غزوة تبوك أو في أي مجمع، فعرفهم صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ارتد بعض هؤلاء الناس، والنبي لا يعلم الغيب، فتكلم بما كان لديه من علم عنهم، فمن أجل هذا قال أصيحابي أو قال أصحابي. فلما أخبر بأنهم أحدثوا بعده وارتدوا بعده كان الجواب منه صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا لمن غير أو بدل أو أحدث بعده. طيب، القول الثاني أن الذين يزادون عن الحوض هم المنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله عز وجل له ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فيأتون يوم القيامة وعليهم سيماء أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين، فيظنهم صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به ظاهرا وبطنا، ثم يذادون فيدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم، انتبهوا لي كويس، باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن الذين يزادون هم كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر، أو بما هو دون ذلك من المحدثات من أنواع البدع المضلة كبدعة الرفض والسبعية والخوارج والنصب والاعتزال وأشباه ذلك، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف من يذاد قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله القولين السابقين، فنقول أولا الذين يزادون كما ورد في بعض الأحاديث بعض الذين ارتدوا ممن شارك في حدة الوداع أو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، فهؤلاء يزادون، وأيضا يزاد المنافقون، وأيضا يزاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله في دينه، يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بألفاظ متقاربة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض. يعني إيه؟ يعني دخل على ولاة الأمور الظلمة وأيدهم على ظلمهم بشبه حتى يطفي على فعلهم مسحة الشريعة. لذلك في عهد سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام هو العز بن عبد السلام، أرسل إليه أمير البلاد وقال له: يا إمام، اشتدت الأزمة في البلاد وكثر العدو وفنيت الخزائن، ونريد فتوى أن نحمل الناس قدرا من المال لنملأ الخزائن ونستعد لمواجهة العدو. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فعاوزين فتوى، كلمة منك هتخلي الناس تطلع اللي معاه يقلعوا هدومهم. فقال الإمام العز بن عبد السلام: سأفتي بشرط، أن تخرجوا أولا أنتم ما في خزائنكم. اخرج كل ما في خزائنكم وأنت أوله لأمير المؤمنين، والحاشية والبطانة والأولاد والزوجة والنساء كل يخرج ما عنده من حلي ومن متاع ونضعه في خزينة الدولة، فإن احتجنا بعد ذلك ستكون الفتوى جاهزة. طبعا أبوا، فأبى الإمام وانفض الأمر على ذلك. يبقى يدخل الرجل العلم على الأمير الظالم أو الغشوم ويبرهن له ويدلل له على مشروعية أفعاله بشبه، هذا بنص الحديث فليس بوارد على الحوض، فليس بوارد على الحوض. ومن أجل هذا إخواني جاء النص الشرعي بقفل هذا الباب بقفل من حديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دخل على السلطان افتتن. إياك والدخول على هؤلاء. طيب، قال في وصف هؤلاء: فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث. ولهذا ألحق بتلك الفئات في قوله: فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض. طيب، يبقى بناء على ذلك الزود عن الحوض نوعان: زود النبي عليه الصلاة والسلام لأقوام ليسوا من الأمة حرصا على أمته، وأيضا إظهار منزلة من آمن بنبي، حتى في أرض المحشر والمشهد تجد كل أتباع نبي على حوض النبي ما عدا الذين كانوا يمشون وراء أهوائهم من الكفر والملحدين في أرض المحشر. الزود الثاني زود من غير النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية الصحيحة من الملائكة يحولون بين هؤلاء القوم وبين القرب من الحوض والشرب منه، وهذا هؤلاء القوم من المبتدعة. أما رواية أصيحابي أو أصحابي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام على مقتضى عهده بهم، ولكنهم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يا أخواننا يطلق عليهم صحابة باعتبار العهد الأول، أما صحابة في الاصطلاح لا، لأن الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، فهؤلاء لم يموتوا على الإسلام، فهؤلاء ليسوا من الصحابة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني، كون أن الأمة تعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر هذا ليس فيه شيء، هذا واضح. طيب يعرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، علامات الأمة في أرض المحشر بنص الحديث غرا محدلين من آثار الوضوء وعليهم سيم الصلاة، ومع ذلك هؤلاء القوم عرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالغر والتحجيم من أثار الوضوء وبعلامات السجود في وجوههم، ومع ذلك يحال بينهم وبين الحوض. ما العلة في ذلك؟ الابتداع في دين الله عز وجل. ورضي الله عن الشافعي حينما يقول لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. فاحذر البدع واحذر صغار البدع، فإنها تبدو صغارا ثم تكبر حتى تكون عظاما. تفضل. فيه ماذا؟ لا، لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم متفردون. نعم. وهذا أيضا لأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأحواض على الإطلاق، فكون أن هذه الأمة تخص بهذا الحوض دليل على عظمة الأمة أيضا. المسألة الخامسة، خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، فخالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوض. طيب، وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، لأن هم عندهم أصل ماشيين عليه. إيه هو؟ أي نصوص شرعية تعارض العقل فهي مردودة، أي عقل عقولة، هذا أصل المعتزلة الذي يمشون عليه. وقالوا الحوض لا يعقل ولكن له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض مولود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين جهنم وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم، يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. بالضبط نفس المنهج ده عملوه في الصفات، فهم لما سمعوا الرحمن على العرش استوى وينزل ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان يوم يكشف عن ساق، سمع الكلام ده كله فبدأ بعقله الردي يتخيل وصف للإله بناء على هذه المعلومات. قال لك استوى، طيب له وجه، خليك معايا كده، له وجه مش ده النص، وله يدان وله عينان. طيب يبقى بناء على كلامين له وجه وله عينان، طب فين مناخيره؟ طب فين ودانه؟ طب فين رقبته؟ بدأ يتخيل بناء على النص الوارد، فلما تخيل طلعت عنده صورة قبيحة، قال لك يستحيل يكون ده الإله. طب وبعدين إن في الكلام ده كله؟ أدي مبناه. فهو تخيل ابتداء ثم أنكر بعد ذلك. كذلك قال لك الحوض، طب الحوض ده يكون إزاي؟ طب الشمس تدنو من رؤوس العباد، طيب الناس موجودة وبعد كده جهنم وجهنم كبير، طيب وبعد كده الجنة، طب ازاي الحوض يكون جنب النار والنار حر شديد، وازاي الماء يكون برد؟ قال لا لا لا، ما هذا؟ بدأ يجعل عقله حكما على النصوص الشرعية التي ما جاءت إلا بنصوص وأخبار نؤمن بها ولا ندري عن كيفيتها وحقيقتها شيء إلا حينما نلقاه. ودي مشكلة المعتزلة ومشكلة أرباب العقول الرضية كما يزعمون في كل نص شرعي. يقول: ويكون الحوض يغذي من الجنة والصراط على جهنم، يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم. ثم بعد ذلك ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحاد، انتبهوا للكلمة دي كويس، ولو بالأحاد، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيبي، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يؤولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان، أول الصراط وأول الميزان وأول الصحف وأول الحوض إلى غير ذلك، على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل. وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه، لأن التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة اللي هو التأويل. علشان كده دايما بقول لك فرق بين حاجتين اتنين، بين من أول وبين من أنكر. أول يعني معترف بالنص بس يقول مش هو ده المعنى المراد. علشان كده قلنا أن المعتزلة هؤلاء مبتدعة لأنهم أولوا صفات المولى عز وجل، أما الجهمية أنكروا الصفة من أصلها، يعني قالوا لا يتكلم، مش قالوا يتكلم وكلام نفسي، لا، قالوا لم يستوي، ليس له يدان، أنكروها. فلما أنكروها حكم عليهم العلماء بالكفر. طيب قالوا مبتدع عليه، لماذا لم يقولوا كفر؟ لأنهم قصدوا بالإنكار تنزيه الرب، أدي وجه البدعة جه من هنا. يبقى فرق بين مبتدع بدعة كفرية هو كافر، وبين كافر أصلي، الاثنين ما قالهم إلى النار، ولكن ده بيسمى مبتدع بدعة كفرية، وهذا بيسمى عاصي معصية كفرية. المبتدع تقرب ببدعته إلى الله، والعاصي لم يتقرب. نعم. نعم، تأويل الخوارج والمعتزلة هو احنا بنسميه تأويل تنزلا مع المخاطب، وإلا الحقيقة هو تحريف كما حرفت اليهود والنصارى كتبه. يقول: وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه. كلمة من جهة تطبيقه أي إنزاله على الواقع، لأن التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة، فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض، لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة، ويحتدون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. دي بقى بنقول عليها إيه؟ يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد. اعرفها كويس. يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد. ايه معنى الكلام ده؟ ها، يستدلون بالنصوص للاعتضاد، او الحروف الاعتضاد: ألف لم ألف عين ت ضاد ألف دال، لا للاعتماد. سيأتيك، حاضر سيأتيك، بس لازم أفصل شوي. التفصيل إيه بالضبط؟ خليكم معايا يا مشايخ. المبتدعة لما أرادوا أن يضعوا أصولا لمذهبهم في الابتداع عملوا إيه؟ أول شيء عملوا اعترضوا على النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة واجترأوا في ردها. دي أول حاجة عملوا إيه؟ اعترضوا على النصوص الشرعية عند أهل السنة والجماعة واجترأوا في ردها والطعن فيها، لدرجة أن عمرو بن عبيد قال لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. طبعا ده كفر، كويس. طيب بعد أن انكشف أمرهم في الرد على أهل السنة والطعن في النصوص عملوا إيه؟ قاموا بما سماه أهل السنة بعبث أهل البدعة في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. عملوا إيه؟ عبث من أهل البدعة في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وهذا العبث له عشر صور. أنتوا معايا؟ المبحث ده مهم جدا، اللي هو أصول المبتدعة في التلقي والاستدلال. ثلاث أصول. الأصل الأولاني الجرأة في الرد على نصوص أهل السنة والجماعة والاعتراض عليها. الأصل الثاني عندهم العبث في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. طب المصادر الشرعية عندنا إيه هي يا إبراهيم؟ أيوة، الكتاب والسنة والإجماع. المبتدعة لما بدل من أن يردوها، واخد بالك، وجدوا أن رد النص هتبقى يعني فيه فضيحة بجلاجل، قال خلاص نبدأ نعبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. يبقى ترك النص كما هو وبدأ إيه يعبث فيه. صور العبث كم صورة؟ عشر صور، اكتبوها. يبقى الأصل الثاني عند المبتدعة، معايا محمود؟ ها، الأصل الثاني عند المبتدعة إيه هو؟ العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وإن شئت قل العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. نعم، ها؟ الأصل الأول رد النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة والجرأة في الاعتراض عليه، والجرأة في الاعتراض عليه. طيب الأصل الثاني، ها، العبث فين؟ في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. الصورة الأولى الإيمان بالقرآن دون السنة. الصورة الثانية الإيمان ببعض النصوص دون بعض. الإيمان بالقرآن دون السنة. الصورة الثانية الإيمان بالنصوص دون بعض، ببعض النصوص دون بعض، يعني ياخد حديث ويسيب حديث. الصورة الثالثة رد أحاديث الأحاد، رد أحاديث الأحد. الرابعة العمل بالمتشابه. الخامسة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة التحريف. السابعة كتم النصوص، كتم النصوص. الثامنة الجهل بلغة العرب. الثامنة الجهل بلغة العرب. التاسعة الطعن في الصحابة. العاشرة الاستدلال بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد. ده الايه؟ العشر صور من صور يا اخوانا الايه؟ العبث. كتبتوه مش احنا؟ كتبتوه مصطفى؟ كتبتوه مشايخ؟ ايمن. كتبتوه من مشايخ ولا عيدهم تاني؟ طيب. الاصل الثالث عندهم عند المبتدعه، خد بالك معايا، هم عملوا ايه دلوقتي؟ ها؟ ردوا النصوص الشرعيه عند اهل السنه وعبثوا في المصادر عند اهل السنه، فكان لزاما عليهم ان يبحثوا عن اصول جديده للتلقي والاستدلال. ها؟ بحثوا عن مصادر جديده للتلقي والاستدلال. واصول المبتدعه في التلقي والاستدلال ثلاثه. أول شيء تقليد الأئمة والشيوخ. تقليد الأئمة والشيوخ. بس خليك معايا عشان هم عملوا إيه الأول المبتدعة؟ عملوا إيه يا شيخ؟ قول لي كده. وبعدين؟ عبثوا. يبقى لما ردوا النصوص وعبث يبقى يلزمه إيه؟ يأتي بنصوص جديدة. فبدأوا يبحثون عن نصوص جديدة للتلقي والإيه؟ والاستدلال. وضعوا ثلاث أصول. الأصل الأول عندهم تقليد الأئمة والشيوخ. الأصل الثاني الكشف والإلهام. الأصل الثالث تقديس العقل. الكشف والإلهام. لو حدثني قلبي عن ربي. ماشي. الأصل الثالث تقديس العقل. تعال بقى نرجع لإيه؟ ها؟ الكشف والإلهام خلاص؟ الأولاني تقليد الأئمة والشيوخ. ما هو خليك معايا، برضو معلش طولوا بالكم عشان تستوعبوا الأمر ده كويس. المبتدع عملوا إيه عندنا؟ خليك معايا يا شيخ. ردوا النصوص الشرعية. ومن لم يردوه عبثوا فيه. كم صورة من صور عبث الشيخ أحمد؟ ها؟ عشر صور من صور العبث. بعد أن عبثوا وردوا يلزمهم يجيبوا إيه؟ أصول جديدة. أمال يستدل بإيه؟ فاخترعوا ثلاث أصول. الأصل الأولاني يا أبا عائشة، والأصل الثاني إبراهيم، لا الكشف والإلهام، الثالث يا شيخ تقديس العقل. أهو ثاني تقليد الأئمة والشيوخ، الكشف والإلهام، تقديس العقل. وده مبحث طويل بياخد له حوالي ايه 15 محاضره بالشرح والتفصيل. معايا يا اخوانا كده؟ تعال نشوف بقى اللي هم اتوا بادله للاعتضاد لا للاعتماد. ايه معنى الاعتضاد والاعتماد؟ يعني هو عنده عقيده. عنده ايه؟ عقيده. استدل الاول، قصدي اعتقد اولا، ثم اراد ان يبحث عن ادله لتؤيد ما اعتقده. قال لك ابو بكر كافر. جبتها منين؟ قال لك يا اخي انا من دماغي، انا اعتقدت كده وخلاص. فبدا يبحث. الكلام ده سمعته من شيعي رافضي خبيث، حسن شحاته الهالك. فقال في البخاري بتاعهم نفس النص، قال ابو بكر الكافر عليه لعنه الله، اي على حسن شحاته، قال إني لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. ألا يدل على كفره؟ هكذا قال الهالك الخبيث. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هكذا قال. يبقى هو هنا أتى بالنص ليعتمد أو ليعضد بدعتهم. أهي دي بالظبط. فالخوارج والروافض يكفرون الصحابة. قال لك أهو ده عندكم حديث الحوض. طب أنت لا تؤمن بالحوض ولا تعترف بالحوض، فلماذا أتيت به؟ يأخذ منه هواء أن النبي قال أصحابي أصحابي أصحابي، ومعلوم أن هؤلاء ارتدوا بعد الإيه؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا قال. يبقى هنا يعتمد يستدل بالنص الإيه وأنها للاعتضاد لا للاعتماد. تمام. هم دخلوا في وحل الديمقراطية ودخلوا في هوة التحزب وسقطوا إلى رؤوسهم أرادوا أن يأتوا بنصوص ليسددوا ما وقعوا فيه من بدعة. قال لك حلف الفضول، واخد بالك؟ وقال لك سيدنا النبي تنزل عن العقيدة في الحديبية، يبقى بدأ يأتي بنصوص ليستدل أم ليعضد بدعتهم. هو ده مسلك أهل البدع، هو ده مسلك أهل البدع. عشان كده شيخ الإسلام تيمية بيقول: والاستدلال الفاسد لا يخرج عن ثلاثة أنواع. أول شيء نقل كاذب، نقل كاذب. الأمر الثاني نقل صحيح لا يدل. الأمر الثالث قياس فاسد. نكمل يا أخوانا كلامنا. وضحت كلمة حكاية للاعتضاد لا للاعتماد؟ ها اتفهمت؟ يبقى هو عنده ايه؟ عقيدة ابتداء، وأراد أن يسند هذه العقيدة بنصوص، فبيأتي ليعضد مذهبه الباطل. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة. فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض، لكن يقولون: هؤلاء الذين ردهم الصحابة ويحتدون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. اكتب جنبها: للاعتضاد لا للاعتماد، كما قلنا. فيقول الرافضة مثلا: إن هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يبقى على الإيمان بعده إلا نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أنه وردت في الأحاديث ألفاظ مختلفة تدل على تقليل العدد، فقال: لأذودن رجالا عن حوضي، هذا في لفظ، وفي الثاني: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، وفي الثالث فقال: أي رب أصيحابي أصيحابي، وفي الرابع قال: أصحابي أصحابي. فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن العدد قليل، كما يقول القائل في اللغة: أتاني بنو تميم إلا قوما منهم لم يأتوا، يعني إلا قليل منهم. فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثنى قوم دل على قلة أولئك، كيف وقد جاء الحديث في ذكر التقليل بقوله: أصيحابي أصيحابي. الوجه الثاني في الرد على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا. يقول الرافضة أن هؤلاء كفروا وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول: إن كنتم صدقتم أن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الأدلاء من الصحابة والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ لا شك أن فيهم أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة لأحاديث الحوض، وكونهم رووها وتناقلوها جميعا، جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها، مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة، مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. فكون فهم الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تابعي التابعين، ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد 200 سنة، يدل على أن هذا الفهم مردود، لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم، فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح. ودي قاعدة مهمة جدا، أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم، فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح. وهذا هو الذي يوافق الواقع، فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة الكذاب، أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة، ليس هذا محل بسطها وبيانها. تفضل. بس ما كانش بيتكلم، كان ساكت مخروص، لم يظهر أثرهم إلا في سنة 221 كما قال الشيخ ابن تيمية، لما خرجوا على زين العابدين علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. الرفض ما ظهرش إلا في هذا السنة 220. المسألة السادسة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض وورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا، ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليها، بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها. السبب الأول أن يكون غير محدث في الدين حدثا، يعني كل ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده، يعني ألا يعتبره حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده، فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كل من أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبئية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة، كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. ولهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى بهذه التكرمة العظيمة، وهي ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأمن في يوم الفزع، أمن في يوم الحزن، حيث قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر معه من أحبهم، والصحابة رضوان الله عليه معه يوم القيامة كما ثبت في الحديث أنت مع من أحببت. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة رضوان الله عليهم أو أن يبغض بعضا منهم ونحو ذلك، بل يجب عليه أن يحب الجميع، فلعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه صلى الله عليه وسلم معهم. السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يريدون عليه الحوض قال سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض. وهذا الأمر شديد في أن المرء لا يكذب على دين الله، وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدقه على كذبه، فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا فالمسألة عظيمة في أن المرء يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة، ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين، بل يجب عليه ألا يصدق أحدا بكذبه، وألا يعين أحدا على ظلمه، بل يسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان، فلذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول شيئا يكون كذبا على الدين، لأنك قد تقول المسألة سهلة وتتكلم في الدين فلا تنطق بالحق، فهذا في من كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى. أما أن يقول المرء في دين الله بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين. ولهذا ذكر السفاريني في عقيدته المعروفة في منظومته جملة هذه الصفات في قوله: إنه يذاد عن الحوض المفتري على الله، يعني من كذب على الله في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله أو إلى دينه إنما هو محض تخرص منه، وليس هذا باجتهاد أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده، لا، إنما هو محض تخرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين. فعلى المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله، والله نهى أن يقال عليه ما ليس للمرء به علم، فقال: ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول على الله ما لا تعلمه، فقرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. السبب الرابع: أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب وعن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويستغفر، لأن جمعا من أهل العلم قالوا: إن الذين يلازمون الكبائر لا يردون الحوض، وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنبوا استغفروا، ولم يكن بينهم، يعني من الصحابة، من هو مداوم على الكبير غير تائب منها. لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله سبحانه وتعالى، وأن يكرمه الله بحوض نبيه بأن يبتعد عن الكبائر والموبقات وعن الآثام، وأنه إذا غشي شيئا من المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئة الحسنة لتمحو عنه السيئات. نكمل إن شاء الله. قال الناظم: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. في هنا يا أخوانا كلام للإمام ابن القيم جال في خاطر الآن، يعني يقول: فمن الناس، معنى كلامي، لا ده كلام تعليقا على معتقد أهل السنة والجماعة في الحوض، وتعليقا على ما قاله الشارح في الأسباب التي تحول بين العبد وبين الورود على الحوض، اللي هي الرد عياذا بالله والنفاق والإحداث في دين الله عز وجل، وعون الأمراء الظلمة بالكذب على دين الله، وملازمة الكبائر. في معلومة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، قال معنى كلامه ليس نصي: فمن الناس من تكون القوة العلمية عنده أغلب القوتين، لأن الواحد فينا فيه قوتين، قوة علمية وقوة عملية. يقول: فيعرف الحق ويكون عنده من العلم ما يعرف الطريق الموصل إلى الله، ويعرف معالم الطريق ومعاثرها، ولكن عند العمل لا يعمل بعلمه، فيعرف المهالك ولا يتوقاه، ويعرف المعاثر ولا يبتعد عنها. يقول: فهو عالم ما لم يأت العمل، فإذا أتى العمل شارك الجهال. ثم قال: وهذا أغلب حال المشتغلين بالعلم والمعصوم من عصمه الله. بحذر نفسي وإياك من هذا الكلام. يبقى عنده، خليك معايا كده، عنده علم وعلم كتير وعارف، عارف الصح من الخطأ. طيب عند العمل لا يستخدم علمه، يعرف المعاطب ولا يتوقاها والمهالك ولا يحضرها، فهو عالم ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال، أصبح زيه زيه. ثم قال الإمام: وهذا حال أكثر المشتغلين بالعلم والمعصوم من عصمه الله. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يعصمنا من الزلل. يبقى الأسباب دي احرص عليها، إياك والبدعة في دين الله، وإياك أن تعين ظالما على ظلمه بأدلة شرعية. وإذا وقعت في كبيرة فارجع إلى الله وداوم على الاستغفار. أصله مش بنصه، فمن أجل هذا تجد ليس عليه حلاوة، ولكن وعد إن شاء الله أكتبه ويقولكم إن شاء الله. لو حد معاه الحاسوب ممكن يطلعها، اكتب كلمة يفترق الهجرتين. وهذا حال أغلب المشتغلين بالعلم والمعصوم من عصمه الله. أجيلك إن شاء الله. نقرأ يلا في الشفاعة. يقول: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. قوله والشفاعة التي ادخرها، يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأمته حق، يعني ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية قال: وإني أخرت شفاعتي. قوله صلى الله عليه وسلم اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي أو أخرت شفاعتي، هذا يدل على أنه ادخرها لهم صلى الله عليه وسلم، يعني جعلها مدخرة مرجأة إلى يوم القيامة. فالله جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله تعالى له وإذنه ومحض تفضله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيها نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قوله حق، يعني ثابتة كما روي في الأخبار. والشفاعة هذه، والشفاعة هذه التي ادخرها لهم، يعني بها في أول ما يعني الشفاعة العامة لأهل الموقف، أن يعجل الله سبحانه وتعالى هم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة مسائل. أتى محمد؟ والكلام؟ اكتب يا أخواننا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها. وتكون هذه أغلب القوتين عليه، وتكون هذه أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فقيه، عالم، إمام، داعية، ما لم يحضر الإيه؟ العمل. ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغل بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. طريق الهجرتين، طريق الهجرتين إن شاء الله سيدرس حالا بإذن الله. نعم، أي نعم. نعم. نعم. ولا الطويل اللي هم عندهم عمل وليس عين. نعم. نعم. أسأل الله أن يقينا وإياك الزلل. يقول: وفي هذه الجملة مسائل، اللي هي والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. المسألة الأولى في تعريف الشفاعة. الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرض، لأن الداعي والمتوسط صار زوجا بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا لأنه شفعه، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك، فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي وتوسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة، مثل ما جاء في الحديث: أمتي أمتي أو أمتي يا رب أو نحو ذلك. هذه كلها شفاعة، ولهذا أهل العلم جعلوا الشفاعة عدة أقسام لأجل ما جاء في الأحاديث ولتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة في أحكامها قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة، لأنه عبر بقوله التي ادخرها لهم، ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة، الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة، فثم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كما سيأتي، وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم من أجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مأخذ اجتهاد. المسألة الرابعة، أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع. أولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم فيستغيثون به، يطلبونه أن يشفع لهم، فيقولون له أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. كل هؤلاء يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا لهم وبعضهم يذكر ذنبا لهم، كما جاء ذلك في الحديث الطويل المعروف بحديث الشفاعة. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم صلى الله عليه وسلم في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا، وهو أن يحاسبوا وأن يستريحوا من الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، جاءت فيها عدة أحاديث وعليها التفسير في قوله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا. أما لفظ سيدنا فهي بدعة ولا تلوس. الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته، فالمقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا ويثني عليه به صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق الذين وقفوا للحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه، أعاننا الله على كرباته وأمننا من الفزع الأكبر، اللهم أمين. في حديث عند الطبراني من حديث عائشة قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الرجل في رشحه إلى أذنيه حتى يقول رب أرحني ولو إلى نار جهنم. صلى الله عليه وعافينا وإياكم. يقوم الرجل في رشحه أي في عرقه إلى أذنيه حتى يقول الرجل رب أرحني ولو إلى نار جهنم. يعني من شدة ما هو فيه تمنى أن يخرج ولو إلى نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى النوع الأول الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعة شفاعتهم صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهذا قد جاء به الدليل الخاص بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى فعيل يعني سعيد الناس بشفاعتي، كما قال صلى الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله يكرمك نزل حاجات دي كلها، نزل خاص مش دايما. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ليس معناها أنهم أحسن مقيلا من أهل النار فيشترك أهل النار معهم في حسن المقيل، بل معنى قوله وأحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم، فأحسن ليست على بابها من المفاضلة ولكنها بمعنى المصدر بمعنى حسن مقيلهم، وأسعد الناس بمعنى سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لعموم اللفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي نوعان. النوع الأول في قوم من أهل الكبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم ألا يدخلوا النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. طب خليكم معايا كده في النوع الأولاني، قوم من أهل الكبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار. هؤلاء القوم افترض جدلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع لهم، يخلدون أم لا يخلدون؟ لا يخلدون، لأن معهم إيه؟ أصل التوحيد. ماشي. النوع الثاني في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها فيخرجون من النار قد امتحشوا قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يستدل لها بقول عكاشة رضي الله عنه في حديثه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. النوع الرابع، يبقى هنا وجه الاستدلال إيه يا أخوانا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعكاش أن يكون من 70,000، هذا وجه الاستدلال من الحديث. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكره أهل العلم ولم يوردوا عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع فيستدل لها بالاتفاق، وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم في شرحه على تهذيب سنن أبي داود حيث قال ويستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. النوع الخامس شفاعتهم لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف فأن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، وهؤلاء في عموم قوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، على أحد أوله التفسير من أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة صروا وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا، فيشفع فيهم إكراما في أن يجعلهم الله من أهل الجنة. النوع السادس، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن الناس إذا جازوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيفتح لهم، ويسأل الله قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، فيدخلون برحمة الله ثم بشفاعته، وهو أول شافع وأول مشفع من حيث الجنس، وأول شافع وأول مشفع. النوع السابع، شفاعته لأبي طالب عمه فأن يخفف الله عنه العذاب، فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، نعلاه من نار يغلي منهما منه دماغه، نعوذ بالله من عذابه. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية، لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا نوعان، فيجعل شفاعته لأهل الكبائر نوعين من الشفاعة وهي واحدة، لأن الدليل فيها واحد. نعم، لا نخلص الباب إن شاء الله. ها؟ لا تحملوا، نخلص الباب. المسألة الخامسة، الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون يشفعون، كما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. الحبة يا أخوانا اللي هي النبتة الصغيرة، النبتة الصغيرة إلى آخر الحديث، يعني أن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل الملائكة تشفع كما قال تعالى في وصف الملائكة من حملة العرش ومن غيرهم: ويستغفرون لمن في الأرض، وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومتولين لأهل الإيمان، إذا رأوا العذاب وإذا رأوا المصير قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فإذا الشفاعة عامة، فكل مؤمن صالح يشفع في قربه، يشفع في من شاء بإذن الله. المسألة السادسة، الشفاعة لا تنفع عند الله مطلقة، كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس كل شافع يشفع، وليست كل شفاعة تقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيهما: الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الرحمن جل وعلا عن المشفوع له، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني في من تنفعه الشفاعة، لهذا قال العلماء: يشترط لوصول الشفاعة وقبولها شرطان: إذن الرحمن، الرضا. فالشرط الأول الإذن، والمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني. فإذا العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لابد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه، حيث قال: لأستغفرن لك، فلم تنفعه، وقال سبحانه وتعالى في حقه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك شفع نوح في ابنه فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا لو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، يعني حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع، يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك. هذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني الرضا، كما قال سبحانه وتعالى ويرضى، وقال في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الرضا هو رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، فرضا الله عن الشافع في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ورضا الله عن المشفوع له في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي آية النجم قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك. فالشرط الأول رضا سبحانه عن الشافع، لذلك الكافر لا يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع لهم، ويرد على هذا شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط، لأجل أن الله عز وجل رضي نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله عن الفعل لا عن الفاعل. فإذا هي إرادة على هذا الشرط، والجواب أن هذا استثناء، وسبب الاستثناء ما سبق ذكره. اكتب عندك وكذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطيبا لخاطره. المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس، ضلت النصارى فيها، وضل مشرك العرب فيها، وظل مشابه مشرك العربي من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور، فظلوا فيها جميعا، فظلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. ولهذا فالشفاعة في بحثها جهتان، الجهة الأولى تتعلق بالعقيدة والآخرة، وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة. الجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات، وتحقيقا لذلك المقام نقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو المخلوق ينقسم إلى قسمين. الأول شفاعة أذن بها الشرع، الثاني شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع آداءها، وهو الحي الحاضر الذي يسمع. ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لهم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءته المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة، أنه قال لما استسقى بالناس اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا الشفاعة منه في حياته بمعنى أن يدعو لهم ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله عز وجل. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل، إذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء. ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم نصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل من طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإن هذه الشفاعة من الشرك بالله. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلى إقامة الحج على المخالف، أكثر من غيرها من مسائل العقيدة. فالمشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، لم يكونوا يطلبوا من أوثانهم أن تشفع، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة، ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمن الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني بأنها ليست بشرك، لأن البدعة منها ما هو كفري شركي، ومنها ما هو دون ذلك. وتفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الألوهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد. المسألة الثامنة، احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لأهل النار لا تنفع، بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة، شفاعة الشافعين، لأجل عموم لفظ الشافعين، فهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله فما، الفاء هنا ترتيبية، أي ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها. والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. ووصفهم بقوله سبحانه وتعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. وهؤلاء هم الكفار. فيه هنا مسألة دقيقة شوية، وهي إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. هل يا ترى الشفاعة لا تنفع بوجود الأوصاف الأربعة مجتمعة، أم كل وصف ينفي الشفاعة؟ السؤال واضح؟ تاني، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا إيه؟ نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الشفاعة لا تنفع لهذه الأوصاف الأربعة مجتمعة، أو لكل وصف على حداه؟ الجواب: لكل وصف على حدة. لما؟ لوجود قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الوصف لوحده ماله؟ ينفي الشفاعة، فلما تفرد دل على أن الباقي متفرد، وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على كفر تارك الصلاة. يقول: وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي الشفاعة، التي هي الشفاعة لأهل الكبائر، هي في من كان مسلما. أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس محل البحث، فإذا استدلالهم بالآية في غير محله، لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في المشركين: ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضى الله عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو فرض أن أحد شفع لهم من أقربائهم مثلا، فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما تنفع الشفاعة عنده سبحانه وتعالى لمن يأذن له عز وجل ولمن يرضى. الوجه الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا نص، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك قوله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا فيه ظهور في الدلالة، لأنها تعم من قال لا إله إلا الله خالصة، وصاحب الكبيرة قاله، وقوله صلى الله عليه وسلم من قال يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربي وعند الأصوليين يعم ما كان في حي صلته بظهور في العموم، ولهذا نقول إن من منع الشفاعة من المعتزلة والخوارج أهل الكبائر إنما منعها لأجل مذهبهم الرديء في أن فاعل الكبيرة كافر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. المسألة التاسعة، أن الشارح ابن أبي العز في شرحه ذكر في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاء والتوسل بالحق، يعني قول القائل بحق نبيك بحق فلان بحق عمر ونحو ذلك، والتوسل بالجاه بجاه فلان، وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو بحث مهم يراجع في موضعه المذكور، ولعل الله ييسر، وبعد العيد إن شاء الله سيكون لنا اتجاه في شرح رسائل للشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وأيضا شرح كتب من صحيح البخاري بإذن الله عز وجل. لأن لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل أتوسل إليك بمعنى الشفاعة، فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع. ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان هذا فيه تفصيل، ويرجع فيه إلى شرح الطحوية وإلى كلام شيخ الإسلام، لأنه لا يناسب لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحوي في المتن، فهي فائدة استطرادية. المسألة العاشرة، وهي الأسباب التي بها يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر منها سببين. الأول وهو أعظم الأسباب وأرجاها التوحيد وإخلاص الدين والعمل وإسلام الوجه لله، وهذا قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله خالصا من قلبه أو نفسه. طبعا هل يظن ظان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعته يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او من نفسه ولم يعمل خيرا قط؟ طيب، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعدل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. السبب الثاني متابعة المؤذن فيما يقول، كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة. فمن أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن بإخلاص وصدق، لأن ذلك دل على التوحيد وعلى الاستسلام لله في شرعه وأمره، فيقول مثل ما يقول المؤذن ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه زيادة ضعيفة، وكذلك زيادة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذه رواها البخاري في صحيح رواية الكشميهني، وهي عند المحققين شاذة لا تصح عن البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح. وثم أسباب أخرى يحرص طالب العلم على جمعها إن شاء الله، فإنها من نفيس العلم، جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم، وهو شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم.